عمال بيحاسب بيحاسب عيني ما تجيش في عيني ده كلامه في تنهيد زي اللي حب جديد وما فيش اكتر مني كده في الدنيا دي اول ما ينادي هيرد علي الليل قولي عليك وحكوا لي ما